بقطع كافور وعود وعود غماري بفتح القاف وعنبر لم يستهلك ذلك في الماء ولم يتحلل فيه. نعم، هذا أيضا من أنواع الماء الطهور الذي يكره أيضا استعماله. الماء المتغير لغير مماثل، الماء قد يتغير بشيء يجاوره وقد يتغير بشيء يمازجه، فما الفرق بين المجاور وبين الممازج؟ الممازج هو الذي يختلط في الماء ويسري فيه ويتحلل فيه، كان مثلا كورق الشاي إذا وضعت في الماء هذه تؤثر على الماء وتسري فيه وتغير لونه. نعم، لكن هناك أشياء تخالط الماء لكنها لا تمازجه، مثل قطع الكافور أو قطع الخشب ونحو ذلك، لو وضعت في الماء هذه قد تغيره، لكن هل تخالط الماء وتتحلل فيه أم تبقى على ما هي عليه؟ قطع تبقى على ما هي عليه، فهذا التغير سمى تغير بإيش؟ بالمجاورة، لأنه يمكن فصلها.